ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إنما يتقبل الله من المتقين اللهم اجعلنا متقين وتقبل منا يا رب العالمين. تقبل يا ربنا رقيتنا وانفع بها واكف بها واشف بها وانصر بها واهد بها وعاف بها وارفع بها وآت بها يا ربنا. إنما يتقبل الله من المتقين بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع البلاء والبلوى نستدفع الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الهم والحزن والسوء والشر والعين والنفس والحسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر نستدفع السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الأسحار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الأسحار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء ولا من ضعف إلى قوة ولا من خوف إلى أمان وأمن إلا بحولك وقوتك يا ربنا اللهم قنا أجمعين فوقاه الله شر سيئات ما مكروا فيه يا ربنا الشر والسحر والعين والحسد أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا من الأقارب والجيران والشركاء أبطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أبطل يا ربنا السحر العلوي والسفلي أبطل يا ربنا السحر العلوي والسفلي أبطل يا ربنا السحر العلوي والسفلي أبطل يا ربنا سحرا عظيما قديما قويا شديدا على الإدراك على الإدراك على العقل على العقل أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحر تسخير أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم أبطل يا ربنا سحر الأصدقاء والشركاء والأقرباء أبطل يا ربنا سحر الأصدقاء أبطل يا ربنا سحر الأصدقاء أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر الأنساب أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا علويا وسفليا عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا على ملي الساحر والساحرة أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا على الدم على الدم على الدم أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر علويا وسفليا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم أبطل يا ربنا سحر العربي والعجم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا على الرأس استهدف الرأس استهدف الرأس استهدف العقل والمخ والمخيخ، استهدف الفكر، أطلي يا ربنا نسعى عن علويا وسفليا، أطلي يا ربنا نسعى عن استهدف العقل، استهدف الإدراك، أطلي يا ربنا نسعى عن تسخير، أطلي يا ربنا نسعى عن استهدف القلب والصدر، استهدف القلب، القلب والصدر، استهدف القلب والصدر، استهدف القلب والصدر، أطلي يا ربنا سحرا، استهدف القفا والظهر، استهدف القفا والظهر، استهدف القفا والظهر، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، أطلي يا ربنا سحرا، علويا، علويا وسفليا، استهدف القلب والصدر، استهدف البطن، استهدف البطن والفرج، استهدف البطن والفرج، استهدف البطن والفرج، أطلي يا ربنا سحرا، علويا، علويا وسفليا، استهدف البطن والفرج، استهدف البطن والفرج، أطلي يا ربنا سحرا، علويا، استهدف الأطراف الأطراف، استهدف اليدين والرجلين، استهدف اليدين والرجلين، استهدف اليدين والرجلين، أطلي يا ربنا سحرا، علويا، علويا وسفليا، قويا عظيما شديدا، يتجدد ويتشدد، يتجدد ويتشدد، عليه المردة والعفاريت، عليه سحرة ظالمين، عليه سحرة ظالمين، أطلي يا ربنا هذا السحر العظيم، أطلي يا ربنا هذا السحر القديم، أطلي يا ربنا هذا السحر الذي يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل على الجسد، على الجسد، ويؤثر على الروح، على الروح الطيبة الزكية النقية، يؤثر على الروح، الروح الطيبة الجميلة الزكية النقية الهادئة المطمئنة المؤمنة المؤمنة المتقية المتقية، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، يؤثر على الرأس، يؤثر على الجسد، يؤثر على الجسد، استهدف البطن والفرج، استهدف البطن والفرج، استهدف الروح والجسد، استهدف العقل، العقل والبدن، استهدف الحظ والنصيب، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، استهدف الحظ والنصيب، استهدف الحظ والنصيب، استهدف الحظ والنصيب، استهدف استهدف الزوجين، استهدف الزوجين، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، سحرا علويا وسفليا، استهدف الزوجة والزوجة، استهدف الزوجة والزوجة، كان الزوج والزوجة هدفا قويا عظيما، هدفا لسحر عظيم، أطلي يا ربنا سحرا، سحرا استهدف الزوجة والزوجة، وسخرا لأجل ساحر ملعون، للتفريق للعذاب والنكال، للعذاب والنكال، اللهم أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، من الأقارب والجيران والعمال والخادمات والخليلات، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، على العمل على العمل على العمل على العمل، وعلى الشركة وعلى الشركة وعلى الشركة وعلى الشركة، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام، وبين الزوجين وبين الزوجين تنفيرا وتكريها وتبغيضا، اللهم أطلي يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما من السحر العلوي والسفلي، أطلي يا ربنا سحرا، علويا على ضوئي على ضوء على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، أطلي يا ربنا سحرا، علويا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على المجرات على المجرات، أطلي يا ربنا سحرا، علويا على الطلاسم على الطلاسم، على الطلاسم والشعوذة، على الاستعانة بالجن، على الاستعانة بالجن، اللهم أطلي يا ربنا سحرا، علويا قويا عظيما، استهدف الرأس، استهدف العقل، استهدف الحظ والنصيب، أطلي يا ربنا سحرا، علويا علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، سفليا على الدم على الدم، على القدر على القدر، على المني والمذي، أطلي يا ربنا سحرا سفليا، على الدم على الدم، أطلي يا ربنا سحرا سفليا، سفليا سفليا، مرشوشا منثورا مذرورا مدفونا، أطلي يا ربنا سحرا في دمية، في دمية عند ساحر وساحرة، أطلي يا ربنا سحرا في دنيا، في دنيا، في دنيا، مغروز فيها الإبر، مغروز فيها الإبر، مربوط فيها، فيها الخيوط، الخيوط والحبال، والحبال والحبال، تمثالا لأجله، تمثالا لأجلها، تمثالا لأجل الزوج، لأجل الزوج والزوجة، اللهم أطلي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، علويا وسفليا، علويا وسفليا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، أطلي يا ربنا سحرا، علويا وسفليا، صامتة قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن قويا قديما عظيما قد عاف عليه الزمن مشتركا مشتركا بين أفراد العائلة مشتركا بين أفراد العائلة بين الإخوة والأخوات وفي الوالدين وفي الوالدين وفي الأجداد وفي الأجداد أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا علويا وسفليا استهدف الذرية أثر على الحاضر والغائب أثر على الذكر والأنثى من الذرية أثر على الصغير والكبير أبطل يا ربنا سحرا عظيما أثر عليهم بالفقر والقلة والذلة والخسارة للمشاريع والخسارة في الشركة أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما يا ربنا علويا وسفليا أبطل يا ربنا هذا السحر وأحل يا ربنا هذه العقد بسم الله أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا من حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطل يا ربنا كل سحر علوي وسفلي أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا قويا عظيما شديدا استهدف المال استهدف الولد استهدف البلد استهدف الزوج استهدف الوالدة والولد ومدفونا ومرشوشا في البلد ومدفونا ومرشوشا ومنذورا ومغروزا في البلد على الفقر والقلة والذلة والمهانة على الآلام والأوجاع على الأسقام على الخسارة أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما يتجدد أبطل يا ربنا سحرا عمل بالقرآن بالآيات المطموسة بالآيات المنكوسة كتبت الآيات بالدم وبالبول أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا اللهم رده على الساحر الظالم اللهم شل يديه الساحر الظالم الذي قلسم عليك به يا ربنا وعليك بجنده يا مولانا بسم الله أبطل يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا أزرقا وأبيضا أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد اللهم أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحرا على الروح والجسد على العقل والبدن على الحظ والنصيب على الزواج أبطل يا ربنا سحرا عظيما بين الأزواج أبطل يا ربنا سحرا يؤثر عليه في الفراش أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحرا عظيما في شعر معقود ومربوط في الفروج لأجل الربط أبطل يا ربنا سحرا في البطن نزل وأثر أثر على الفرج أثر على رحمها أثر على فرجه أثر على فرجه أثر على رحمها لأجل الربط بين الزوجين أبطل يا ربنا سحرا معقودا أسفل الظهر مربوطا كالمحزم على البطن والظهر ويؤثر على الفخذين ويؤثر على العورات ويؤثر على الفروج ومربوطا ومعقودا في الدبر وفي المقعدة اللهم أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا مخدوما ومحروسا ومحروزا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. نطلي ربنا سحرا علويا وسفليا، للعائلة للعائلة، للأسرة للأسرة، خاصة خاصا به، خاصا بالزوجين، خاصا بأفراد العائلة، خاصا بأفراد العائلة وللأسرة أجمعين. اللهم اطلي ربنا سحرا علويا وسفليا، اطلي ربنا سحرا علويا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، على الخسارة، على الخسارة، على الخسارة في التجارة، على الخسارة في التجارة، وعلى إغلاق أبواب الرزق، وعلى إغلاق أبواب الرزق. اللهم اطلي ربنا سحرا علويا وسفليا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. أطلف يا ربنا مربوطا، مربوطا في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، مربوطا في خيوط، في خيوط، في خيوط، في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في خيوط، في خيوط، في خيوط، في شعر، في شعر، في شعر، في خيوط، في حبال، في حبال، في حبال. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا قديما على سحر جديد، أطل يا ربنا سحرا يتجدد، أطل يا ربنا سحرا، سحرا على الاسم، على الاسم واسم الأم، أطل يا ربنا سحرا على الصفات، أطل يا ربنا سحرا على الصفات، أطل يا ربنا سحرا على الصفات، أطل يا ربنا سحرا على الأحوال. اللهم أطل يا ربنا سحرا يبدل الحال، اللهم أطل يا ربنا سحرا على صفة، على صفة، على خلة، على خلة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا نافذا، نافذا غائرة، غائرة، أطل يا ربنا سحرا غائرة، أطل يا ربنا سحرا، سحرا مخيطا، مخيطا في الجسد وخارج الجسد، مخيطا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا، سحرا كالشبكة، كشبكة الصيد على الجسد، على الروح والجسد، على العقل والبدن، على الحظ والنصيب، على الزوج والزوجة، وعلى أفراد العائلة، وعلى الأسرة، وعلى الأسرة. اطل يا ربنا سحرا كشبكة الصيد، كشبكة الصيد، كشبكة الصيد، تسخيرا للساحر، تسخيرا للساحرة. يا ربنا يا ربنا، وعذابا ونكالا للجسد، وفقرا وقلة وذلة ومهانة وأتعاب وأمراض وأمراض وأسقام وأسقام متفرقة، دوخة وصداع، صرعا وألما، ومرضا وخوفا ورهبة وألما، وضرا وضرا، وألما وألما لا يطاق، وألما لا يطاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما كالشبكة، كشبكة الصيد على الرأس والجسد، كشبكة الصيد على الرأس والجسد، على الرأس والجسد، في الرأس وفي الجسد، داخلية وخارجية، داخلية وخارجية، ومعها مسوس ظالمة، ومعها مردة وعفاريت. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أحلي ربنا هذه العقد، أحلي ربنا هذه العقد، عقد من سحر، من سحر علوي، عقد من سحر سفلي، عقد على عقد، عقدة على عقدة. اللهم أحلي ربنا أم العقد، اللهم أحلي ربنا عقدا سامة، سامة، سامة، سامة، لامة، قاطعة، كاسرة، مفقرة، مفقرة، مفقرة، مفقرة. اللهم احلي ربنا، اللهم احلي ربنا هذه العقد من انس وجن، احلي ربنا هذه العقد من ساحر من العربي والعجم، من ساحر من العربي والعجم، من ساحر، من ساحر وساحرة، من العمال، من الشركاء، من الخادمات، من الخدم، من العمال، من الشركاء، من الشركاء. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، اطل يا ربنا سحرا، سحرا علويا وسفليا، قوي قوي قوي قوي، عظيم عظيم عظيم عظيم، صامت صامت صامت صامت، لا يتحرك، لا يتحرك، لا يتحرك، لا يظهر، لا يظهر، لا يظهر، لا ينطق، لا ينطق، لا ينطق، لا ينطق، لا ينطق خادمه، لا ينطق حارسه. اللهم يا ربنا، اللهم اطلبه يا ربنا بحولك وقوتك، أطره يا ربنا على الرأس وعلى الجسد، في الرأس وفي الجسد وعلى الحظ والنصيب. أطره يا ربنا، أطره في الزوجة والولد، أطره يا ربنا في الزوجة والولد، أطره يا ربنا في الزوجة والولد، أطره يا ربنا في الزوجة والولد، أطره يا ربنا في الزوجة والولد، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا مدفونا مرشوشا ومنثورا في البلد في البلد في البلد في البلد، بطل ما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا من حاسد حاسد حاسد حاسد، سحر حاسد. أطل يا ربنا سحر حاسد، أطل يا ربنا سحر حاسد، أطل يا ربنا سحر حاسد، أطل يا ربنا سحر حاسد، حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد، قريب شريك شريك، قريب قريب شريك شريك، حاسد حاسد حاسد حاسد، حاقد حاقد حاقد حاقد، من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء، قريب قريب شريك شريك شريك، عامل عامل عامل عامل، موظف من الموظفين من الموظفين من الموظفات. أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أحسابهم، أطل يا ربنا أثر عيون منهم، عيون عيون عيون عيون عيون عيون على سحر علوية، عيون عيون أطل أثرها يا ربنا على سحر سفلية، أطلها يا ربنا أطلها، قيد السحرة قيد السحرة، أطل يا ربنا سحرا عظيما، قيد الجسد قيد الجسد، كتفه كتف قيده قيده، ربطه ربطه ربطه ربطه ربطه، قيده سلسله سلسله سلسله عما ينفعه، سلسله عما ينفعه، سلسله عن التجارة، سلسله عن المشاريع، سلسله سلسله عن الرزق، سلسله سلسله عن خدمة نفسه عن خدمة أهله، سلسله سلسله. أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، علويا وسفليا، أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، قويا عظيما شديدا، ويتجدد ويتنقل، وعلى الزواج وبين أزواج. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا سحرا على الطلاق، على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا على القرآن وعمل بالقرآن، أطل يا ربنا سحرا سحرا في الزوجة والولد. يا ربنا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومغروزا في البلد في البلد في البلد، بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا واحد يا صمد، أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا يا عظيم، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا استهدف القفا والظهر، استهدف القفا والظهر، استهدف العمود الفقري، استهدف العصب العصب العصب العصب، الدم الدم الدم الدم، استهدف النفسية النفسية النفسية النفسية، استهدف القوة قوة أضعف القوة أضعف القوة أضعف القوة، أضعفها سلبها سلبها سلبها سلبها، أثر أثر على فراش الزوجين، أثر على فراش الزوجين، أثر على فراش الزوجين، بطل ما كانوا يعملون. فاسلحوا إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وقدرتك يا ربنا وكبريائك يا مولانا وهيمنتك يا مولانا، فأنت الله المهيمن يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. أبطله بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا قديما وقويا، ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما من قريب ونسيب، ظلما وانتقاما من قريب وبعيد، ظلما وانتقاما من شريك وصديق، من شريك وصديق. اللهم اطلي ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، ساكنا ساكتا، ساكنا ساكتا، عظيما قويا مغروزا، قويا عظيما ثابتا ثابتا ثابتا. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، من ظالم، من ظالم، من حاسد، من حاسد، من حاقد. يا ربنا أبطله، يا ربنا أبطله، يا ربنا أبطله، على المال، على الجاه، على المنصب، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، على العقل، على الإدراك، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. قيد الجسد، قيد الجسد، ربط الجسد، ربط الجسد، أكثر على الفكر، سلب الفكر، سلب الفكر، أكثر على الفكر، أكثر على الفكر. اللهم اطلي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما علويا وسفليا، سحرا علويا وسفليا، اجت مع، اجت مع على العقل، اجت مع على الفكر، اجت مع على الحظ والنصيب، اجت مع على المال، اجت مع على الجسد، اجت مع على النفسيه، اجت مع على الزوجين، على الزوجين والذريه، اجت مع على الزوجين والذريه. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا سفليا، اطل يا ربنا سحرا سفليا، اطل يا ربنا سحرا، سحرا سفليا، سفليا، سفليا. قيد الجسد، قيد الجسد، قيد الجسد مع حسد وعين، مع حسد وعين. هي هي هي هي هي هي هي على الشياكة والأناقة، على القوة، القوة، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، على العقل الرزيد، على الفكر السديد، السديد، السديد، السديد، السديد. تبارك الله، تبارك الله. اطل يا ربنا أثرا، أثرا قويا عظيما، من سحر ساحر وحسد حاسد، وحسد حاسد. اطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، اطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا. استهدف، استهدف العقل، استهدف الرشد، استهدف المال، المال، استهدف الزوجين، استهدف السعادة، السعادة، السعادة، السعادة، استهدف السعادة، استهدف السعادة، ليحل بدلها الشقاء والعناء. أطله يا ربنا، أطله بحولك وقوتك، أطله يا ربنا السحر العلوي والسفلي، أطله يا ربنا، أطله، أطله، أطله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا في الجسد وخارج الجسد، اطل يا ربنا بحولك وقوتك في الجسد وخارج الجسد. اللهم من يسألك يا ربنا، اللهم من يسألك يا ربنا ان يرى سحر عظيم مدفون، مدفون، مدفون. اللهم من يسألك ان يرى الان يا ربنا بحولك، بحولك، مع الرقيه، مع الرقيه، مع الرقيه. اللهم اني اسألك ان يرى، ان يرى، ان يرى، ان يرى، ان يرى بحولك وقوتك. يا الله، يا الله، في رؤيا صادقة، صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا. بسم الله، بسم الله. اللهم أرنا يا ربنا، اللهم أرنا يا ربنا، اللهم أرنا يا ربنا سحرا، سحرا مدفونة، مرشوشة، منثورة، مذرورة، في مسمار، في إبرة، في خراقة، في ورقة. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، معلقة، معلقة، معلقة، مرمى، مرمية، مرمية هنا وهناك، في زجاج، في حديد، في بلاستيك. يا ربنا، في خيوط، في شعر، في حديد. يا ربنا، ثقيلة، قوية، مربوطة، منفوثة، مكتوبة، مخطوطة. يا ربنا، منحوثة، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن يرى، أن يرى الحاسد والحاقد، أن يرى، أن يرى الحاسد فيحذر، أن يرى العائد، العائد، العائد، العائد، ومن أثره يؤخذ. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، بسم الله، بسم الله. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. بسم الله، بسم الله. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فصبر جميل، فصبر جميل. بسم الله. فإن تولوا فقل حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله فرق الروح والجسد. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا اللهم اطر يا ربنا سحرا علويا وسفليا اللهم اني اسالك يا ربنا ان تحل يا ربنا العقد كلها كلها كلها في الراس وفي سائر الجسد يا ربنا وفي الزوجه والولد يا ربنا وفي الوالد وفي الزوج والزوجه وفي الوالد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد يا ربنا يا ربنا وداخل البلد وخارج البلد اللهم اطره بحولك وبحولك وقوتك. اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها من سحري من سحر علوي وسفلي من سحر من سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر من سحر من سحر يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد عظيمه عظيمه من سحر سحر سحر سحر من سحر من سحر من سحر علوي علوي علوي علوي وسفلي سفلي سفلي سفلي سفلي يا ربنا ومن العرب والعجم ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا اللهم اطلع يا ربنا في العقد اللهم احرق احرق احرق احرق احرق احرق واجعل يا ربنا الارض تلفظ تلفظ واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت الارض واثقالها واجعل يا ربنا الجسد الجسد يخرجه يخرجه يلفظه يلفظه يلفظه بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها بسم الله اخرج منها ماءها ومرعاها اخرج منها اخرج منها اخرج منها خرج اخرج منها اخرج منها واخرج منها اخرج صدقه وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العقد وأخرجها أخرجها أخرج يا ربنا العقد أخرج يا ربنا السحر أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا الشياطين أخرج يا ربنا الجن الموكلين أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس من سائر الجسد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من سائر الجسد من سائر الجسد من سائر الجسد من سائر الجسد من سائر الجسد أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح طهر يا ربنا الروح طهر يا ربنا الروح طهر يا ربنا الروح طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح والجسد والوالد والولد يا ربنا يا ربنا والبلد والبلد والبلد والبلد طهر يا ربنا البيت طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت البيت القصر القصر الفيلا الفيلا الفيلا يا الله طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا الغرف داخلها خارجها الصالات الصالات يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا الأحواش الأحواش يا ربنا طاهر يا ربنا الفناء الفناء المزرعة المزرعة المداخل المداخل الأدوار العلوية الأدوار العلوية العلوية يا ربنا. البدروب البدروب البدروب طهر يا رب. المجالس المجالس المجالس والصالات والصالات والمطابخ وغرف الطعام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ودورات المياه من أسعار فيها من أسعار فيها من أسعار فيها. طهر يا ربنا طهر يا ربنا. البلد البلد البيت البيت البيت طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا. الأجساد والأولاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. طهر يا ربنا طهر يا ربنا. البيت البيت البيت يا الله طهرهم تطهيرا طهرهم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطهر يا ربنا سحرا عظيما عظيما عظيما. وجاءوا بسحر عظيم. اطهر يا ربنا علويه رسوليه علويه رسوليه. استهدف الزوجين استهدف الذريه استهدف المال استهدف المال استهدف المال استهدف الاخلاق استهدف الدين استهدف الدين استهدف الدين استهدف الدين. بسم الله بسم الله. اللهم اطلي يا ربنا سحرا علويا وسفليا. اطلي يا ربنا سحرا علويا وسفليا من حاسد وحاسد يا ربنا يا ربنا. ومن منتقل ومن منتقل ومن منتقل. اللهم اطلي يا ربنا سحرا علويا وسفليا. اطلي يا ربنا سحرا هوى وعشق هوى وعشق ومحبة محبة محبة عداوة عداوة عداوة عداوة ومنطق انتقام انتقام انتقام انتقام. اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أطلي يا رب السحر طلسم أطلي يا رب السحر طلسم على الأرقام على الأرقام على الحروف على الحروف على أشكال هندسية. أطلي يا ربنا سحرا طلسم أطلي يا ربنا سحرا على النحاس أطلي يا ربنا سحرا على النحاس أطلي يا ربنا سحرا سحرا عظيما يا ربنا على الزئبق والرصاص على الزئبق على الزئبق على الزئبق والرصاص. أطلي يا ربنا سحرا سحرا يجري في الدم أطلي يا ربنا سحرا نخر العظم أطلي يا ربنا سحرا في في في في مخ العظم أطلي يا ربنا سحرا سحرا في المخ والمخيخ أطلي يا ربنا سحرا في الإدراك وفي الإدراك وفي وفي خلايا دقيقة في المخ في المخ في الدماغ في الدماغ في الدماغ. أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا سحر سحر على نبض القلب سحر على نبض القلب أطلي يا ربنا سحر على الحركة على الحركة. كالظل كالظل كالثوب كالثوب كالظل كالظل كالثوب كالثوب. أطلي يا ربنا سحر سحر من الأعلى ومن الأسفل يا ربنا يا ربنا. أطلي يا ربنا سحر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أطلي يا ربنا سحرة سحرة العظيمة يا ربنا يا ربنا. سحر الزوجة سحرة في الزوجة وفي الولد وفي الولد. أطلي يا ربنا كل سحر أطلي يا ربنا سحرة سحرة قوية عظيمة شديدة يا الله. أضعف أضعف أضعف بحولك بقوتك بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه احرق يا ربنا ورقه اللهم احرق يا ربنا ورقه اللهم يا ربنا. اقتل يا ربنا من عليه خادما وحارسا حارسا وخادما اللهم اقتل من عليه يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا يا ربنا جنيا ثعبانا ثعبانا أسدا وأسودا كلبا وقطا ووزغا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا علويا وسفليا يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا بحولك اللهم أطل يا ربنا ما ضيق الصدر وما سبب الحزن والكآبة يا ربنا يا ربنا. وما أثر بين بين الزوجين في الفراش في الفراش في الفراش في الفراش لعدم الهمة لعدم الرغبة لعدم الرغبة يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا كل سحر في الأطراف في الأطراف قيد الأطراف ربط الأطراف ربطها قيدها سلسلها سلسلها السلسل هطل يا ربنا السحرة القيود والسلاسل القيود والسلاسل القيود والسلاسل وفي النحاس يا ربنا وفي المعادن في الحديد في الحديد في المعادن في المعادن في المعادن هطل يا ربنا في المسامير وفي الإبر في المسامير مثبتة مثبتة مثبتة هطل يا ربنا سحرة سحرا على أثر على شعر على نعال على ثياب على عرق على دم هطل يا ربنا سحرة سحرة من منتقد من ملك من ملوك الجن منتقد منتقد منتقد في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الشريكة في الشريكة في الشريكة في الزوجة في الزوجة في الزوجة في العامل في العامل في الخادمة في الخادمة ملوك الجن ملوك الجن أطلي ربنا سحرة سحرة انتقام انتقام انتقام وعداوة انتقام انتقام من ملك ملوك الجن من ملك ملوك الجن من فرعون فرعون من فرائلة الجن من سلطان من سلاطين الجن من سلطان من سلاطين الجن اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر ربطه عقده ربطه وعقده في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميت في ميت في القبر في القبر في القبر في القبر ربطه يا بشر في دئر في دئر في قبر في قبر في مزرعة في مزرعة في صحراء في صحراء في البحر في البحر في البحر في البحر في الجبل في الجبل في الجبل وفي الوادي في الوادي أطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرة قوية عظيمة شديدة أطل يا ربنا بحولك أطل يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وقدرتك أطل يا ربنا سحرة سحرة في البحر في البحر في النهر في النهر في الوادي في الوادي بين الأحجار بين الأحجار أطل يا ربنا سحرة على الأشجار على الأشجار ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور تحلق بها أطل يا ربنا سحرة في الأموات في الأموات في الأحياء في الأموات الأحياء في الأموات الأحياء في القبور في القبور في القبور في البحور في البحور اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا علويا وسفليا علويا وسفليا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل نسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة نسألك بين الأذان والإقامة يا ربنا نسألك في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب نسألك نسألك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك شفاء شفاء لا يغادر سقما من سحر عظيم علوي وسفلي ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان نسألك اللهم من علينا بالعفو والعافية أجمعين يا رب العالمين اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله